الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يصح قولنا للمريض الله يشفيك إن شاء الله، أو قولنا الله يوفقك إن شاء الله؟ البعض يقول إن في الحديث نقول طهور إن شاء الله، فهذه مثل تلك، وكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث فإن الله لا مكره له وأنها مثل بعض، فما قولكم وفقكم الله؟ الحمد لله، وبعد، لا تعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، ولله الحمد والمنة. والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. وبيان الحال أن نقول إن الكلام ينقسم إلى قسمين: إما إنشاء وإما خبر. والإنشاء أنواع، ومن أنواعه الدعاء، فإذا كان الكلام دعاء فلا يجوز أن يقرن بالمشيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قرن الدعاء بالمشيئة، لأن قوله لا يقولن هذا نهي، والمتقرر أن الأصل في النهي المتجرد عن القرينة أنه على التحريم إلا لصارف، ولا نعلم صارفا يصرف هذا النهي عن بابه، فهو للتحريم إذن. هذا إذا كان الكلام إنشاء، وكان هذا الإنشاء دعاء، فالدعاء لا يجوز تعليقه بالمشيئة، وبناء عليه فلا يجوز لنا إذا دعونا للمريض دعاء مباشرا كقولنا اللهم اشفه، اللهم وفقه، اللهم عافه، أن نقرن بها قولنا إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأما الحديث الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار مريضا قال: لا بأس كفارة وطهور إن شاء الله. فقوله كفارة وطهور ليس من باب الدعاء ولا من باب الإنشاء، وإنما هو من باب القسم الثاني من أقسام الكلام، وهو الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بأن مرضك أيها المريض هذا سيكون لك كفارة وسيكون لك طهورا، وهو إخبار عن أمر غيبي، فبما أنه خبر عن أمر غيبي فقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالمشيئة، لأن المتقرر عند العلماء أن الكلام إذا كان في أمر غيبي فيجب تقييده بالمشيئة لقول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقوله تبارك وتعالى عن إسماعيل: قال ستجدني إن شاء الله صابرا. وقال الله عفوا قال عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال للخضر: قال ستجدني إن شاء الله صابرا. وقال إسماعيل لأبيه إبراهيم لما أراد ذبحه قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإذا كان الكلام عن أمر غيبي لا يدرى ما هو، لا يدرى عن حقيقته، فإن الأمر لا بد أن يقرن بالمشيئة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم كفارة وطهور ليس من باب الدعاء حتى يتعارض مع الحديث الأول، وإنما هو من باب الإخبار. لكن لو أننا قلنا لمريض كفارة ونحن في قرارة أنفسنا لا نقصد الإخبار وإنما نقصد الدعاء، فهنا لا يجوز لنا أن نقول إن شاء الله لأنها دعاء. وإذا دخلنا على مريض وقلنا طهور ونحن نقصد في قرارة أنفسنا أننا ندعو له، فحينئذ لا يجوز أن نقيد قولنا هذا بالمشيئة، لأن الدعاء لا يقيد بالمشيئة. وأما إذا دخلنا على مريض وقلنا كفارة وطهور إن شاء الله، ونحن نقصد به الخبر أن مرضه سيكون له بين يدي الله كفارة وطهور، فإنه لا يجوز لنا حينئذ فإنه يجب علينا حينئذ أن نقرنه بالمشيئة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، هذا إذا كان من قبيل الإنشاء بالدعاء، وهو نوع من أنواع الكلام. وقوله لا بأس كفارة وطهور، هذا من قبيل القسم الثاني وهو الخبر. فإذا الحديث الأول في الإنشاء والحديث الثاني في الخبر، فليس بينهما تعارض، وكل حديث يعمل به في مكانه، والله أعلم.